وقوله الزهراء أي المشرقة النيرة، أي المشرقة النيرة، وهو في وصف المرأة يدل على البياض، وهو في وصف المرأة يدل على البياض. ولم يكن ذكر فاطمة بهذا اللقب جاريا في عرف السلف، ووجد في كلام أئمة العلم من أهل القرن الرابع فمن بعده كابن حبان والذهبي وابن كثير رحمهم الله، وهو مقتبس من وصف أبيها الثابت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون، أنه صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون، وكما يقال الولد سر أبيه أي شبهه في خلقه وخلقه، فذكرها بهذا اللقب جائز، فذكرها بهذا اللقب جائز، لكنه غير مأثور، لكنه غير مأثور، فلا يمنع منه، فلا يمنع منه ما لم تعتقد معانيه الباطلة، ما لم تعتقد معانيه الباطلة التي يذكرها الرافضة، التي يذكرها الرافضة ككونها رضي الله عنها لا تحيض، بكونها رضي الله عنها لا تحيض، وأنها لما نفست بأولادها طهرت من لحظتها، وأنها لما نفست بأولادها طهرت من ساعتها، أو أنها يعلوها نور، يعلوها نور فتحيط بها هالة منه، فتحيط بها هالة منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.